ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا قلقين. سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شرشر. إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني. ناس رايقين زينا مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين طول عمرنا. ربك يا زماني. الهزيمة لم تعرف إلى الآن طريقه. إنه البطل طول ألف مباراة في WWE صاحب ألف الأحزمة الذهبية القاطرة البشرية الذي أذل أعظم المصارعين والذي صعق كبرياء البيك شو ومسح أندرتيكر وأغلق عليه باب القبر إلى الأبد. هو من شرد جون سينا وخرب بيوت أعظم المصارعين على وجه الكوكب الأرض إكس. إنه يدخل إلى القاعة الآن فلتصفقه للبطل ماذا تريدون بالتحديد؟ في واحد جوه عندكم في المسرح يلزمنا اسمه عصفور. وماذا تريدون من عصفور؟ هنلبه بالنبلة يا سيدي أو نديله رشاية في دماغه. جايين نصطاده. أمتأكدون من أنكم سوف تفعلون به كل هذه الأفاعيل؟ من حيث الأفاعيل؟ ليك في شوربة العصافير؟ طب ليك في مزة العصافير؟ قول له في حديات برا مستنينا. قول له بس يخرج لنا من القفص. أمتأكد أنك تريد أن يخرج لكم؟ أيوة يا سيدي. أو إحنا نريد أن ندخل له. أتريدون فعلا أن تدخلوا إليه داخل القاعة؟ أمال إحنا جايين ليه؟ ده إحنا جايين له من مجرة تانية. أنت هتدخلنا ولا لا؟ كما يحلو لكم. ادخلوا. أنت فاكر إيه؟ هنقولك لا. يلا بينا. ذنبكم على جنبكم. ماذا كانوا يريدون هؤلاء الثلاثة؟ يريدون عصفور. قالوا بأنهم سوف ينتفون ريشة ويدقون عظامه. هؤلاء الفرافير يريدون أن يفعلوا كل ذلك بهذا الوحش. إنه الآن يمزق ثلاثة مصارعين على الحلبة. اذهب وبلغ عصفور بالأمر وقل له أنني أنا من أخبرتك بمكيدتهم لكي يرضى عني. ها؟ ها؟ سوف أبلغه، ثم بعد ذلك أدخلهم عليه في الحلبة مباشرة. مباشرة؟ يلا بنا على كوكب ثاني. لقد أتى عصفور بجميع المصارعين الذين وضعوا على هذه الحلبة. الله الله الله، مزق أمام أعينكم ثلاثة مصارعين في هذه الحلبة. ماذا أرى هناك؟ ثلاثة آخرين مجهولين يتجهون إلى الحلبة. هل يريدون منازلة عصفور؟ ترى ماذا يريدون؟ هل هم مصارعون جدد؟ يا جماعة اللي هنا، إيه الجماهير دي كلها؟ والله إحنا مش من كوكبكم، إحنا بنسأل عن واحد اسمه عصفور، قالوا لنا إنه هنا ومحدش عايز يقول لنا هو فين. وماذا تريدون من عصفور؟ هنتفلوا ريشه ريشه ريشه، عليه اقساط خلع منها. واحنا بقى مندوبين الاسترداد وجايين ناخد الاقساط المتاخره. يا اما ماذا؟ يا اما نستردها من اللي خلفوه. انت تعرفه يا كوتش؟ اعرفه جيدا، ولا بد ان اعرفكم به سريعا. بسرعه والنبي عشان مستعجلين. اذا تعالوا. تعالوا ايه؟ انت تهرب لهالك؟ ليه العنف ده كبير؟ حضرتك بتشيلنا لفوق ليه؟ احنا مش مصارعين. لأعرفكم من هو عصفور. افتكر كده احنا عرفنا خلاص مين هو عصفور. ده طلع صقر يا معلم. عصفور ايه بس؟ هو مين؟ سأعرفك من هو الآن. انا مش عارف انت محموق له كده ليه؟ هو قريبك؟ اذا خذ هذه المزدوجة الخلفية. لا لا لا، بلاش الخلفية. دغدغنا، اتمرمغنا. المصيبة ان الاقساط كده علينا هتزيد. ليه؟ انتوا الصدمة مش مخلياكوا تشوفوا الاعضاء الصناعية الجديدة اللي ركبوها لنا. ايه ده؟ الدراع الشمال ده مش دراعي. مبروك. وانا سلسلة ظهري دي مش سلسلة ظهري الحقيقية. هو انت؟ لقد حكى لي اخي عصفور عما حدث على استقبال الحافل لكم. هو كان حافل بعقل؟ ده حافل من غير أي عقل. لأنه يمتلك عقلا إلكترونيا مبرمجا. كنت أتمنى أن تستردوه للمستشفى، بس معلش، قل لي منك له، ماذا ستفعلون في ديونكم؟ ديونكم ثقلت وإدارة المستشفى لن ترحمكم. هتعمل إيه طيب في الأقساط القديمة أو الجديد؟ ليس أمامكم سوى باب واحد. وما هو هذا الباب؟ إنه باب السجن. يلا بنا على كوكب ثاني. تعال يا هالك وأعطي الدكتور أكسم التقرير عن الثلاثة الأرضيين. أوامرك سيدتي حلاوتهم. سيدي الدكتور أكسم، إليك التقرير عن هؤلاء الملاعين. إنهم يجعلوننا ننفق الكثير من الأموال. يا حلاوتهم؟ نعم دكتور. أنت متأكدة أنهم لا ينفعون في هذه المهمة؟ بالتأكيد يا دكتور، وكما قال لك هالك يكلفوننا الكثير. لا تنسى أنهم بعد الحادثة الأخيرة لهم أخذوا أعضاء جديدة إضافة إلى أعضائهم التي يقصدونها بالفعل من الحادثة الأولى لهم على كوكبنا. ولكن سيدتي سيدي، السؤال الآن، كيف لنا نسترد أموالنا منهم؟ أعطني التقرير أنظر فيه مليا. أعطني. سوف ترى مدى فشلهم من خلال التقرير. أترى يا دكتور؟ أنا من كتبته. أولهم يدعى نادر الدباع. نادر الدباع. نادر الدباع. نادر الدباع. أشعر أنني أعرف هذا الاسم جيدا. تخيلوا، أول مرة أتعرف على أساميهم. حلاوتهم؟ نعم. من فضلك الآن وسريعا يا نادر الدباع، بسرعة. حالا يا دكتور، حالا. نادر الدباع، نادر الدباع، نادر الدباع يا دكتور، طبيب من كوكب الأرض، رائد من رواد نقل الأعضاء البشرية، أدين على كوكبهم بعدة جرائم ودخل السجن. يا للهول، كيف لم أتعرف عليه منذ البداية؟ إنه عالم قديم في نقل الأعضاء البشرية وأحتاج إليه كثيرا. الثاني يدعى أبو العيون، اعملي سيرش عنه أيضا. حالا يا دكتور. أبو العيون، دكتور أبو العيون، دكتور أبو العيون من الضالعين في علم تخليق الفيروسات والبكتيريا، يتعامل مع جهات غامضة واشترك في نشر عدة فيروسات منها الجمرة الخبيثة ودخل إلى السجن أيضا. أحتاجه بشدة هو الآخر، كيف لم نعرف شخصياتهم حتى الآن؟ اعملي سيرش على الثالث فورا. فورا يا دكتور. ضاحي عبد الكريم، ضاحي عبد الكريم، ضاحي عبد الكريم، رجل أعمال يمتلك على كوكبهم قنوات رقص وقنوات للتعارف بين الجنسين، يعني طريقة بدائية جدا. أحتاجه. يا للهول، أتحتاجه أيضا؟ تعلمين أننا نملك أقوى شبكة بيزنس على وجه كوكبنا. نحن لا نعتمد على المستشفى فقط، نحن نعمل في العديد من المشروعات، وكان يجب ألا نتعامل معهم هكذا. ماذا تقصد يا أكسنبي؟ أتريد أن نسامحهم على ما اقترفوه من أفعال وعلى عدم دفعهم للأقساط؟ أنت أغبى من دابة، لا تعرف نظرية المستقبلية أبدا. أرجوك يا دكتور أكسم، لا تتسرع قبل الحكم على هؤلاء. أين هم الآن؟ إنهم في غرفة العناية المركزة الزجاجية المعقمة، يتماسلون للشفاء بعد الحادثة الثانية. حلاوتهم؟ نعم يا دكتور. أرسلي لهم هالك بتورتة الكرز مصحوبة بتمنياتي لهم بالشفاء العاجل، واعتذري لهم عما بدر منا تجاههم في الفترة السابقة حين كنا نجهل شخصياتهم. أنا أذهب إليهم بتورتة كرز؟ بل وستدعوهم إلى حفلة رجال الأعمال الراخصة في فيلاتي غدا. دكتور، أتحب أن أخذ معهم صورة سيلفي؟ بل وانشرها على الفيسبوك. ما هذا يا دكتور أكسم؟ بماذا تفكر؟ هل تريد أن تدخل الثلاثة الأرضيين إلى النظام الإلكتروني لدينا؟ أنتم لا تدركون أي شيء، سينفعوننا الثلاثة بخبرتهم في مجالات نحتاجها بشدة. ولكن الأرضيين، أنت دائما ما تقول أنهم متخلفون لا يملكون رؤية أو علم متجاوز. ولكنهم عندهم بدايات الأشياء، عندهم الفطرة في التعامل التي تنقصنا، وهم هيزبطوا معنا الليلة. يعني دكتور، هذه مجازفة كبيرة، أن تدخلهم إلى المصفوفة ويتعرفون على النظام بالكامل. لا أحد يستطيع أن يخترق النظام، فهو يستطيع أن يحمي نفسه ويدمر كل من يخترقه. مفهوم؟ مفهوم. يلا بنا على كوكب ثاني. إيه القصر الجامد ده؟ حفلة بقى يا سيدي. بس أنا مش مرتاح للي عمله أكسم معانا، الظرف واللطف ده أكيد ورا حاجة. هنعرف يا عم إحنا خسرانين إيه. ولد يا هالك، تعال يا جرسون هنا، تعال. ماذا تريد يا ابن الأفعى أنت وهو؟ حابين نمرمطك شوية سيراميك الفيلا نظيف قوي، أنا بقول نمسح بكرامته اسطبل الخيل اللي ورا القصر. أو نديله استمارة ست، عارفها؟ تتفور من المستشفى وترجع تشحت انت واخوك عصفور على باب WWA. بقولك ايه، احنا محتاجين نروق شوية قبل ما نقعد نتعشى مع الدكتور اكسم ورجال الاعمال اللي معاه. بالظبط، اعمل لنا جو بهجة ومرح. ايه، ماذا تظنوني امامكم، لقط اشارة؟ امال ايه، انت المهندس بتاع الليلة. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قال إيه مجرمين، مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا، يلا انتوا يلا الخسران. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين.